هذا هو احنا ما لو في الجولة نجدوه يمضي طبقا لقوانين ثابتة، سنن ثابتة للرب عز وجل، لا تتضارب فيه الأحداث ولا الأفعال. الناس يولدون بصورة واحدة، ثم يعيشوا يموتون، الشمس تكون بصورة منذ انخلق الله هكذا، السماوات مرفوعات بغير عمل أو مبسوطات، قوانين في كل شيء. لم يحدث ليس هناك أي تضارب. وتمضي على وتيرات واحدة، فهذا يقطع لأن الجو ربا واحدا يذبح. لازم ما يلزم على الباب، وهو افراد الله فإننا نسأل على ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وقد أخبر القرآن عنهم أنهم وليس أنهم من قتل السماوات ولا الأرض ولا فقد كانوا مطلين في الباب، كانوا مطلين بل كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانوا مطلين في توحيد الربوبية في غير ما آتى ماشي. فحتى الرجل حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من الدعم؟ قال سبعه، واحد في السماء وسته في الارض، من تتخذ الملوك ولا بعيد؟ قال الذي في السماء. فكان مقرب توحيد الربوبيه فعلام قتله. وكذلك كما يقول الرب جل وعلا: وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. وما يؤمن اكثرهم بالله ايمان وشرك، فما الذي امنوا فيه وما الذي اشرك في التفسير؟ طبعا كما تعلمون ان يقولون ان سبب من خلق كل الله فانه كذب، ثم هو يصرف العبادات لغيره. فيبقى ما اشرك في توحيد الربوبيه فلتبكي. فتصوروا بقى، فتصوروا بهذا، لان الربوبيه في القران الالوهيه وان الرسل كما جاءوا لهذا تصور باطل. انما بعث الرسل جميعا من اجل افراد وحدائق يهوذا التي وقع الشرك فيه، وعبر قوم نوح الاصنام الاكباد الاصنام الذي كان مصدر تصوير الغلو للصالحين. ماذا حدث؟ نزل نوح عليه نفس الله ونوح عليه السلام ليقول له اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اي افراد الله بالعباده ماشي معه. وليس الامر كذلك ان يقول يعني لا ظن من اهل الكلام عن التوحيد الالوهيه والربوبيه، ولكن ليس الامر كذلك مخطئون بهذا، بل التوحيد الذي دعا اليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الالهيه المتضمن توحيد الربوبيه. انتبه معي، الالهيه المتضمن، لما تكلمنا عن علاقه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه ذكرنا لكم ان توحيد الالوهيه لازم عن توحيد الربوبيه. يعني ايه لازم؟ يلزم من يقر بتوحيد الربوبيه ان يفرد الله عز وجل بالعباده، يلزمه هذا. يعني يكون في غايه القبح والطلاق اذا اقر بالربوبيه ثم عبد غير الله. يكون في غايه القبح والطلاق، لانه خلاص هذا الطير ماذا؟ فقير عاجز لا يملك ضرا ولا نفع، كيف يستحق عباده؟ مساله محسوبه لا يصح لها ماشي. فهو باللوازمه، انتبه، معنى باللوازمه يعني ايه؟ يعني ينزل. قد ياتي الانسان باب هذا لازم يبقى يتنطط على نفسه، يعني قد يقر بالربوبيه ثم لا يعمل بلازمه وهو توحيد الالوهيه، يقصر في اتيان بالله يتناقض، هو اكثر من يتناقضون مع انفسهم من البشر. خد بالك انا هم ايه؟ واحد. اما توحيد الالوهيه والالهيه فعلاقته بتوحيد الالوهيه علاقه تضمن. يعني ايه علاقه تضمن؟ اي ان من افرد الله عز وجل بالعباده واخلص الدين له وتبرأ من كل ما يخالف هذا فقد أقر الربوبية تضمنا. مش محتاج أقول بقى التوحيد الربوبية يكون مضاف على ليه؟ يخص الدين له ليه؟ فدي خلاص فانظر، فإذا الربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية. طيب وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإله المتضمن توحيد الربوبيه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. عشان كده يا جماعة كنا بنتكلم عن أدلة توحيد الربوبيه. يعني إيه؟ بنيجي نتكلم عن الأدلة التي تدل على استحقاق الله عز وجل للعبادة دون غيره ومطلق معبودات أخرى. بنقول أن الأدلة أولا ماشي أدلة القرآن النقلية الصريحة التي دعت إلى إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ما لكم من غير الله ولا تشركوا ربكم الذي خلقكم. الآية الصريحة في القرآن التي تدعو إلى عبادة الله عز وجل. طيب اثنين من ولكل معانيها، فهذا دليل على ايه؟ على اننا ندعو الناس الى افراد الرب عز وجل. ثلاثه نقول كمال الرب عز وجل في اسمائه وصفاته. توحيد الاسماء والصفات يستلزم افراد الرب بالعباد، لان المعبود لابد ان يكون كاملا في اوصافه وافعاله واسمائه تبارك وتعالى. فالناقص الذي له، يعني به نقص من اي وجه من الوجوه، لا يصلح ان يعبد البتة، لا يصلح ان يعبد، ناقص لا يعبد. وانت وضعت ذلك انواع التوحيد الثلاثه متلازمه، وهذا يرد على اكمال يقول ايه؟ اقسام التوحيد، لان اقسام التوحيد ليست منفصله، ليس بعضها منفصلا عن البعض، اتصال التام كمل، بل هي كما ترى مترابطه متلازمه، مترابطه متلازمه. ماشي؟ طيب. بل التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الالهيه المتضمن توحيد الربوبيه، وهو عباده الله وحده لا شريك له. فان المشركين العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه، وان خالق السماوات والارض واحد كما اخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى يرد على ايه؟ يرد على المتكلمين. يرد على المؤمنين ايه؟ يخلقون فيجعلون خير وخير وليل من خلاف فراد، وان هو الغاية. الغاية عندهم إثبات الخالق والصالح. ولكن دي مشكلة. ده السبب. احنا ممكن نجد واخد بالك ايه؟ المعاهد أو المدارس أو الجامعات اللي بتدرس عقيدة المتكلمين، تجد للأسف مفيش كلام عن توحيد الألهية ولا الشركيات ولا حق رب العباد ولا شيء من هذا. كل اللي في بالك ده يمكن ايه؟ الكلام كله داير حول إثبات الخالق. بل أن تستغرب بعد ذلك أنك قد تجد مجتهدا يلبسه مع القيلة ثم يذهب ويتمسح بالقطيعة أو يتبرد بها. لا تستغرب. لو طيلة حياتي ما درس التوحيد على طريقة السنة والجماعة من النصوص الوحيية من القرآن. وإلى لما كان هذا حال، لما كان هذا حال ربنا، وهو التصور أن أنا أتوقع لهم. وعشان كده يقول لك إيه؟ حدود الشبهات التي يقع فيها يعني دعاة اللي في بالك الكوريين وغيرهم، وعبد الله الدكتور وعبد الله الشيخ والصوفية لا يقول لك لا، هو طالما أقر أن الله هو الخالق يبقى كده إيه؟ ليس هناك شيء في لا يمكن أبدا خلاص، يعني كانوا خلاص علماء أقر إنه مش بيقول إن ربنا هو الخالق هو الرازق، يبقى الشرك عنده محسوب. يقول لك اه، لما يقول ما فيش الله ليس خالقا او ليس رازقا كذا، يبقى كده صح كده ربنا مش خالق، غير كده لا. هذا كلام فاضي، لان انت ربك في العقل. هذا كلام مخالف في القران، ويخالف حاجه كلهم عبر القرون. انت فاهم معايا ازاي؟ انا بنص القران كان يقول الله هو الخالق هو الرازق. فاهم معايا ازاي؟ كلام طيب ليه؟ لكن حقه عز وجل، حقه هذا الخالق الرازق حقه. العباد عباد وخبقته، ويسلط الله القائم على كل نفس منهم بما كسبت عز وجل حقه. أبعد هذا يعبدون غيره؟ هذا أمر مستقيم أبدا. هذا حق، حق ربي تبارك وتعالى. ولا زال هذه الشبهات تتخاطب تتداول نسمعها على الطاقم واسع ويكتب في كفر. قال لا ازاي؟ ينفعش ابدا تقول ان مسلم ما وقع في كفر او شرك ما دام يوقفه الا الله هو خلق. وده اللي خلاه من الكتاب ان بعض يقول لك لا مش كل اصحاب الاديان بعض الاديان سويه اديان واحد ممكن يكون شرائع الاديان دي واحد يقول لك بالعكس انهم جميعا يقولون ان الله هو الخالق. طبعا مع الكلام ده ما بتسكت كده ما هذا الكلام بس لازم المعلومه دي بالضروره ده الباطل هذا الكفار صلى الله عليه وسلم هو الخالق في طريقه تدريس الايه؟ العقيده. عشان كده بقول لكم يا جماعه ليه لما جينا نكلمكم عن العقيده السلفيه لماذا؟ ها؟ وضعنا لكم دليل ان هي دي العقيده الحق اللي اطلق على نصوص الوحيين. هي دي العقيده التي تعبد الله بها بل عبد النسوان تبارك وتعالى. طيب فيقول اني حتى تذهب انهم في القران انهم كانوا يقرون بيد الله الخالق. قل لمن الامر بها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قلت فلا تذكرون افلا تذكرون ان الذي له السماوات والارض تبارك وتعالى ومن بها الذي له الملك التام انه هو المستحق للعباده افلا تذكرون هذا افلا تتقونه تبارك وتعالى. لكن حديث يحيى بن زكريا لما امره الله بخمس كلمات ان يعمل بهن ويامر من اسمع له بهن وبدا يوقظ وقال الرئيس عليه السلام ان الله خمس كلمات وجمع الناس ففي بيت المقدس حتى ابتلى المسجد وقعوا في الشرفات فقال ايها الناس ان الله ربكم خمس كلمات الله خمس كلمات عبارة وتامرون وتعملوا ايه؟ اول حاجه امرت الحمد لله شركوا في شيء ان مثلا هذا كمثل كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله ووالده ثم قال هذا عملي فاعمل وادي الي فكان يعمل وادي الى غير سيدتي فايمكن تلك ان يقول عبده كذلك. نعم كيف تكون ملكا لله عز وجل ثم تعمل غيره؟ كيف؟ ولم يكونوا يعتقدون هذه الاصنام انها مشاركه في خلق العالم. اه هم شايفينها امام عيني اعلموا ما قالوش ان هي مشاركه في الخلق عشان في الكروبين ما قالوش ان هي تملك ده بالعكس هيكونوا صفتهم قالوا ايه؟ انها هو خالق ما نعبدك لا يقربون الى الله ظلما تلوى ولذلك هذه الشبهه هي هي التي تعرف الناس لكن لما تاخد دول الاولياء والاجداد مش هتاخدوا وثائق لانهم ايه؟ خدت بالك يدخلوني على الملك وما يرجعوا على الملك انما تدخلوا عليه مباشره بل تحتاج الى واسطه توصلك اليه. وهذا كلام لا يزال فيه مبين من القبائح بتشبيه الملك ده بيسمح بالوصايا ليه؟ لانه يحتاج فقير اليه لا يستطيع ان يدبر امر مملكته الا بوجود الشرفاء واخبالك والوزراء والخبراء وهذا وذاك. لا اخبالك دائما تجيبه بايه؟ يعني يخضع له هو كما يدفعون له الحاجه كل من هم الامر محتاج. هم الذين يبلغون هم الذين يسيرون الامر اما الرب جل وعلا فاكتفائه عز وجل وفي تصرفه امره سواء سنقول لكم فاهموه وغنيكم بذلك تبارك وتعالى وكل خلائقه متقرب اليه وهو غني بذاته تبارك وتعالى لا يحتاج الى احد ولا يغنى لاحد عنه لو قد عنه لا قران لاحد قال على كل نفس ما كسب القيوم والقيوم القائم بذاته القائم على كل نفس بما كسب تبارك وتعالى. فكلام في غايه الضلال وغايه الضلال ولذلك الرب جل وعلا قربنا اليه بغير واسطه. اللهم ان واسطه البلاغه ان واسطه اسمان كما يقول ابن تيميه رحمه الله. واسطه حق وواسطه باطله شركيه. الواسطه الحق واسطه البلاغه. التبليغ عن رب العالمين انه يصطفي رسله. يبلغ لنا عن رب العالمين. يوحي اليهم ويكلمهم بالوحي له بالكلام المباشر يعني تبارك وتعالى فيبلغ لنا دي وسط حق. اما الوسطه الباطله الوسطه الشركيه ان تتخذ وسائل ليقربوك من الله في العباده او في البعض، دي وسائل باطله منتفاه. واذا سالك عبادي عني فاني خير، فاني خير. يقول لم يكن يعتقدون، يقول يعتقدون في الاصنام انها مشاركه لله في الخلق العام، بل كان حالهم فيها كحال امثالهم من مشركي الامم من الهند والترك والبربر وغيرهم. زي امثال المشركين تاره يعتقدون ان هذه تماثيل هم صالحين من الانبياء والصالحين وان يكونوا شفعاء يشفعوا لهم ليقربوا من الله زلفى. في الشفاعه تلفظ، لكن الشفاعه الشرعيه تختلف عن هذا. الشفاعه الشرعيه لها شروط، وزي كل الله شفاعته جميعا شروط. ايه شروط؟ ان ياذن الرب جل وعلا للشافع، وان يرضى عن المشفوع، ان يرضى عن المشفوع بعد ان يقبل المشفوع ويرضى، يقبل من يشفع ويرضى عن المشفوع له تبارك وتعالى. فماشي بالشفاعة ده خطوة من الله، خطوة من الله تبارك وتعالى. ويتوسلون به من الله، برضو هذا حديث خالد ما بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. لا، التوسل الممنوع مش المشروع، التوسل بالذوات هذه الاشياء او تصرف العباده لا يمكن ان تقرب كل باطل. انما التوسل المشروع اقرب بين القران والسنه ثلاث اشياء، هو ان تصل باسمه وصفاته تبارك وتعالى، العمل الصالح، دعاء الرجل الايه؟ الصالح الحي للاحياء. اما ما دون ذلك فلا. ماشي؟ وهذا كان اصل شرك العرب. اصل شرك العرب. لكن في الاصل ما حصل كل نوع الخروج الصالحين. قال تعالى: حكايه عن قوم نوح. فقالوا لا تذرن الهتكم، تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ولا نسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكل التفسير كما تعلمون وقصص الانبياء وغيرها عن ابن عباس وعمر وغيرهم من السلف ان هذه اسماء قوم صالحين، اسماء قوم صالحين. في قوم نوح خمسه كانوا صالحين. وهذا ضاع كما قوم صالحين. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. فلما ماتوا مات هؤلاء الصالحون عكفوا على قبور هؤلاء الصالحين. ماشي. ثم صبروا عكفوا حزنا اشتد حزنهم ألمهم هكذا. ثم صبروا لهم صورا، صور متماثلين. وعشان كده الاسلام بيحرم الصور التمثيليه. الاسلام سد الذرائع المفضيه الى الشرك. كل ما فيه ذريعه تفضي الى الوقوع في الشرك منع من الاسلام. حمايه لجلال التوحيد، وصيانه للنفس البشريه من الوقوع في مراتب الشرك. فتجد كل ما فيه وسيله منع. صور التصوير حرمت في التمثيل والتصوير في الضرورات. ده حاجه ثانيه. لكن اصل المنع. طيب عندك منع من القلوب في البشر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوائب، نهى عن الكتابه على القبور وتقصيصها يعني والبناء عليها، نهى عن اتخاذ القبور مساكن. دي ايه؟ انها مساكن ستوصل في نهايه المطاف الى الوقوع في مراتب الشرك. نسال الله عز وجل. فايه؟ فسد الاسلام يبقى اخبرت في الرائع ومنع من هذا حمايه لجلال التوحيد. وغير ذلك من الايه؟ برضه به النصوص. ان هذه اخبار طيب ثم طلع ابن ثبت الاولانيين الجيل الاول منهم يعرف ان ايه؟ صور وتماثيل وناس. لكن طال الامد نسوا ذلك فاحفظوه. ازاي لهم الشيطان سوى اعمالهم وصدروا على السبيل لنكره ادلهم يعقلونهم بدون الله فعملوهم. نسال الله العفو والعافيه. ماشي. ولا هذه الاصنام بتاعتنا صارت من قبائل العرب ذكرات وعباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. ماشي. تفاصيل يعني هذه القبائل. هو من بلدنا بشكل من العرب عرب منين؟ قتل هذه الاصنام كما قلت الكائن. ملك التزايد منين؟ ملك التزايد ينظر في النجوم فاتى بها من بلاد الشام ثم أدى بها إلى كثير من العرب، فكان الناس على الحنيفية فانحرفوا وخرجوا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتلوا في النار. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي، عن أبي الهياج الأسدي اللي هو حيان بن حسين الكوفي، وتابعي ثقة، تابعي ثقة، وروى عن عمر بن الخطاب عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر. سبحان ربي، كان لله يعني مش كان لله الحكم البالغة، لله عز وجل الحكم البالغة. فانظر يروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا نافعا إلا سويته ولا تمثالا إلا قرسته. انتبه، فهذا حكم الإسلام، هذا حكم أنه لا يجوز لمن عمل عن صدوره ولا عن دفاع قبره ولا تمثالا فيه فوق الشرك. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبر. وأول حديث من علي بن أبي طالب ابن عمرو بن وأول حسن بن حسين رضي الله عليه وأبو السيد زيد، فهل يعقل أن أولاد الكرام يخالفون كلام جده الذي رواه أبو علي؟ هل يعقل هذا القرآن والقرآن من هذا رضي الله عليه؟ هذا علي الذي روى هذا الحديث، ولك حق المرء ومحال أن يخالف أولاد الكرام كلام جده الذي رواه والده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. هذه مشاهد افتراء وضعت وصنعت عهد دوله القرطبيه الاسماعيليه، والشرك هو المدب في مقدم الاسلام، انما دب على هذه الباطنيه، دب على هذه الباطنيه الاسماعيليه ورؤساء اخوان الصفا، اخوان الصفا جماعه سريه بدت كل كفر وضلال. واول ما وبزعم انه عاصم اهل قال البيت ودكه البلاد، فاول من ناحيه التاريخيه اول شرك اصاب امه الاسلام كان سببه هؤلاء المجرمون الباطنيه من الخرابطه والاسماعيليه ورؤساء اخوان الصدر، فلقد كان لها دور كبير في نشر الشرك والتبشير. نسال الله السلامه والعافيه. والعجيب ان هؤلاء كتبوا رسائلهم ونشروها الى يومنا هذا لا تعرض عياله جماعات سريه، هكذا يفعل الباطنيون اعداء الله من اليهود بثلاثة كل اسبوع على الوليه، انهم ينتشرون سرا لافساد امه الاسلام. فهذه المشاهد الفترات ما لان بيت وهم من القران ما حدث الا عند هؤلاء الذين ادعوا زورا وكذبا انهم يعظمونهم او يحبونهم او الى اخره، فضلا عن كون المحبه لا تقتضي هذا، ابدا المحبه تقتضي الاتباع، لا تقتضي هذا، لا تقتضي ان تقع في الشرك، بل هذا يلازم محبتها بكل وجه، هذا يلازم المحبه. هذا كلام في روايه ابو طالب اول ما تفشى علي اولاد واخوان صبوا لك كتبوا رسائلهم في القرن السادس والمجرى في القرن الرابع. والفاطميون هؤلاء هم اتباع عبيد القداح، وعبيد القداح يهودي لا صلة له بأهل البيت ولا الخليفة ولا بعيد، ادعى هذا الأسد زورا. وهذه الطائفة الإسماعيلية كفرت كمان جماعة من أعيانه، وكذلك على شاكلتها العلويين، العلويون منهم بشار الأسد والنصيريون والدروز والبهر، والبهر المجرمون يجتمعون الآن ومن سنوات في مسجد الحاكم بأمره أو بأمر هواه في محل الأزهر يرتبون ويدبرون إرجاع الدولة الفاطمية مرة أخرى. وقد أصدر الأزهر فتوى حوالي 20 عاما بتكفيرهم، وللأسف ما زالوا موجودين بل وينتشرون ويتجمعون ويتكتبون، ويمولهم هذا الصديق معمر بن غزال هو الذي يمولهم، وهو معروف انه يكره قيام الدوله الفاطميه وهو اسماعيلي كفور مشرك، ويدعو الدوله الفاطميه نسال الله ان يمتص جذوره وان يستبصر شبكه عادل عبد الوهاب ومجرم سوريا القديم الطابور العربيه، وقد ظهرت حقيقه هذا المجرم ايضا الذي يعاونه حسن بن نصر الله هذا المجرم الذي كان ابان صرف يظهر ويلبس ويسوع بقى الرجل يدافع عن حريات الامم والامه العربيه وعن تحكيم الطغاه، والخطوه هو اليد النهائي في الصراعات امام الميكروفون، ويدرج عواقب المسلمين للاسف هو لا يريد ان هو حنكوري ولا حاجه حاجه عشان كده نسمع لا يريد ان صراعه الايه؟ خدت بالك ما ياخذ من الحجاره من الاكاذيب والافتراءات. هو المجرم الذي لا يمشي بانتشابه لمياه الشعب المسلم في سودان ثبت يقينا انه مشارك في قرار وقتل الشعب السوري. ومعلوم ان ان ان ان القيم لا تتجسد، القيم لا تتجسد، العدل لا يتجسد، العدل لا يتجسد حتى لو مع كافر، حتى لو مع كافر. فالقيم لا تتجسد قد ظهرت عبد الخالق الباطل دايما تبارك وتعالى وخرج من تظاهرون السوريه بعد ان كانوا في سوريا نتيجه اعلان مشار وغيره لما دخلت الباس وتضمن خرج من فضل الله عز وجل يدعون ربهم ويرفعون الرايات يدعون عليه بالهلاك والخروج، ونسال الله ان يرفعهم جميعا هذه الفرق الباطنيه في غايه الخطر على امه الاسلام. الشرك صناعات اللي هي تفشي امه الاسلام هنا على هؤلاء الاخوات المجرمين. ده اصح ما ثبت تاريخا انه كان على الاسماعيليه واخوان الصدر جماعة السورية الباطنية والقرامطة في القرن الرابع. فهذه المشاهد كلها كفر وعظمة. طب هذا هو الحكم. يعني عارف قد يقول كده لماذا تقتلون أهم الأضرحة؟ ما دام أن الحكم قد ورد عن علي مسلم في رواية عليه معلومات بن هلال عن علي رضي الله عنه بأنه لابد من طمس لكل قبر مشرك وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأن كان فيه موقع الشرك ولا يصح. ما دام هذا هو الحكم فلماذا إذا تتنصلون من هذه الأضرحة حتى؟ نحن تتكلمون في هذا صباح مساء وتبينون لهم أنشئتم. نقول بالله هناك فرق بين أن هذا هو الحكم وبين التنفيذ والامتثال إذا كان سيترتب عليه الفساد. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان يبين التوحيد ويقبح الشرك ويقيم الأدلة على بطلانه ويدعو الناس الى افراد ربي عز وجل بالتوحيد واخلاص الدين له، ومع ذلك ما هدم الاصنام والاوثان الا بعد ان مكنه الله عز وجل. فلا بد ان تهدم من القلوب اولا وان يملا التوحيد جنبات قلب العبد. اما انا دي مساله ودي مساله، ليس معنى اننا ننكر هدم الاضرحه الناس او تغيير من انضباط مجال الان، ليس معنى ذلك انك تصير المنكر او تصير فلان الان، لابد ان يفرق بين هذا وهذا. ان هذا لا حاجة نفسك متركبه على هذا، ثم انك لن تصل الى ذلك الى شيء، ستعطل اعوان التوحيد وسترد تتشاور وسيعاد الى القرب الى القرب ويزين ويفخم وهكذا وهكذا الى اخره، وما صنعت شيئا. فلا بد ان تتصدر جهوده على اعواد التوحيد وهدم الاوثان من القلوب وايضاح الحق الى الخلق حتى تشرق الارض بنور ربها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في مرض موته، اي النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذرهم ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولا بإمكانها أن يتخذ مكانه، ولا بإمكانها أن يتخذ مسجدا. انتبه. قلت لك منذ قليل إن الكتاب والسنة قد جاء بأشياء نهي عنها سدا لذريعة كل ما كان ذريعتها إلى الشرك أو سيلقي إليه، جاءت النصوص تنهى عنه حماية لجلال التوحيد وصيانة للنفس البشرية عن الوقوع في براثنه، لأنه معلوم أنه إذا فتح الباب فأنت لا تضمن بعد ذلك. ومعلوم أيضا أن كيد الشيطان إنما يكون خطوة خطوة، الشيطان زي هذا مرة عمل أطبع في الوادي ولا يطبع في الوادي الشيطان فهو لا يأتي الناس مرة واحدة يدعوهم الله بل يأخذهم خطوة خطوة فنجي هذا جاءت شريعة الإسلام حاسمة في سد الذرائع المفضية الناس المواصلة للشرك فكل ما كان وسيلة إليه منع منه كما قلت من لا هذا الحديث هو لكم شوية نهى عن الغلو الصالحين وصلنا عن أفرادهم وعن جواز الحج بالحق صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات طلوع الشمس المغربية حتى لا تشبه بالعرض والشمس لأن الأمر من القرنيش الواحد قبل الله فلا تصلي النوافل في هذا الوقت حتى لا تتطور الأمر نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مسجد لا عن شد الرحال الى الفلاسه لا اشياء كثيره في هذا الباب عن منعه القبور عن الكتابه عليها لماذا؟ لانها ودي من منهج الاسلام العظيم لما تتاملها وايه السبب؟ الناس تغالي في القبر قبر معلوم لكن اذا مارس القبر وجهل صاحبه انتهت المشكله ولذلك لا تسلم حتى يظل القبر معروفا. طيب اذا قرر رجل صالح يكون بعد زمن فيصرفون العباده يتبركون به ثم بعد ذلك يعني تصرف العباده له باذن الله عز وجل. ولذلك لما فتح الصحابه من الفارس وجدوا جل ثلاثه كانوا اذا تصرف البحر استصفوا العالم لم يصرف النبي. اشعروا الخطاب راسها فرلا حفر في اماكن متعدده مختلفه ثم يدفنون ليلا ثم ماذا؟ يجهل مكان وقد كان حتى لا يعلم الناس مكانه. في كثير من الصحابه ماتوا في بلاد الاسلام فتحا شهداء وخزان وهم يفتحون البلاد اين قبورهم؟ اين قبورهم؟ لانهم لم يكونوا حريصين على هذا بل كانوا حريصين على رضي على عدم على ان تندرس القبور ولا تعلم سدت لذرائع الشرك عمر الخطاب يمتص الشجرات التي في طولها لكن هو يعلم من خلاصات ماذا حتى لا يتفرق الناس بها وحتى البلد لا يقع في الشرك بسببها كذلك من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا على الله اليهود والنصارى وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم انظر الى الفوز الشديد على غطاء التوحيد نقيه صافيه وعلى ان تظل امته على توحيدها لربها جل وعلا انظر حتى في مرض موته مشروع بالتحليل والنصح له في التوحيد وغيره ولا سيما التوحيد صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي فانت انظر الى هذا بل اقول لك بالك اذا لم تكن دعوه التوحيد في مكه فقط بل في مكه والمدينه بل عند موت النبي صلى الله عليه وسلم غزوه الليل التي سال الناس فيها ان يجعل لهم ماء توضا فمش ليس بالواقع غزوه وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم انكار عليهم حرصا على ان يقبلك ايه يعني واحد صار في موقف قتال لا كيف هذا والمعصيه هي سبب جلب كل بلاء كيف هذا فقال الله قال بعض الناس كتبهم كما قال بل صغير موسى مش عندنا اله كما لهم اله انظر الى هذا الحرص كنت موجي صلى الله عليه وسلم وشجعه اتفق لا اعلم من النصارى يجلس بعض النسائي في بعض المغاربة يتذكرن ما كان في الحبش او كان حديثا في الصحيحين انه ذكر له في مرض موت الكنيسه لارض الحبشه وذكر له المسلم والنصارى فيها فقال صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا فصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار خلق الله يوم القيامه. انظر شرار الخلق عند الله يوم القيامه حقيقتها. نسال الله العفو والعافيه والحسن لا يدع فرصه صلى الله عليه وسلم يسد كل المنافس التي توصل الى الشرك وبعد ذلك يعني خالفوا جارا وارتكب ما قبلها عنه ولم يشتري فانظر اليك الغلط وزاد ربع منها وشاب انظر ولا يسعك يزال هناك من يجادل ويناقش بالباطل حق أوضح من الشمس وبعد الأرض حق بينه. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلنتخذ قبور مساجد في أنهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. معلومة في شريعة الإسلام أنه لا يجتمع قبر ومسجد وهذا اتفاق العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم عليه رحمة الله أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد إما أن يكون المسجد أولا فتؤخذ العظام والقبر يدفن في مقابر المسلمين وإما أن يكون القبر أولا فيهدم المسجد لا يتخذ القبر مسجد أبدا. وليس كما يزعم أهل النار وأصحاب الشباب وأهل الزيت والإنحراف بأن المقصود من هذا السجود على القبر هذا كلام باطل. تابعوا الأدلة ولغة العرب كما يقول الشافعي رحمه الله قال لا تحسس بسلاسة معاك أن يجمع القبر أن يكون القبر في قبلته أن يكون في أي موضع من المسجد هذه جزء من الجزئيات كل هذا يشمله معنى اتخاذ القبر مسجدا يشمله هذا كلام باطل. ليس المقصود هنا أن يأتي يزعم على قبر كما يزعم أهل الزور والبهتان إنما أن يبنى المسجد على قبره سواء كان القبر في أي ناحية من نواحيه في القبلة أو غيرها. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام علماء اتفاق علماء الإسلام المذكورين الأكابر رحمة الله عليهم فعلا. ولذلك تجد يعني ما تجد في الكتاب كان المسح تتبع لكن حتى عند البعض لكن هذه المسألة كانت محسومة. هذا ابن حجر الأيتمي في الزواج عن قبر الكبائر يذكر في الكبيرة 1597 أو 300 لا أذكر تحديدا البناء على القبور واتخاذ الزويقات السروج عليها واتخاذ المساجد عليها هذه كبيرة لأن في لعنة ومعلومة أن ما كان سبب لعنة من الكبائر أنا توصل إلى شيء والعياذ بالله. أما عموم الصلاة فيها فإذا صلى بقصد التعظيم لا تصح الصلاة في الإطلاق. أما من لم يكن قاصدا للتعظيم ففي خلاف. هذا باب الإنصاف، ده بالحقيقة العلمية. فذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة. وذهب الإمام الآخرون إلى صحتها مع التواتر. مع التواتر. ولكن طبعا النبي من عدم المصلي سد للذريعه سد اذا هجرت تيسر اقامه الحق والصلاه ثم هناك محفوظ اخر يعني لكن كلام العلماء قبل ذلك لان في احاديث تتجه لذلك هناك بعد ايه بعد ذلك ان في منكرات تتجه في المكان باب بيان المسألة أكثر في منكرات أنك تجد من يتمسح وقد تجد من يدعو ومن يصرخ ومن يستغيث ومن يغتمي ومن ولا تستطيع أن تنكر أنك لو أنكرت لتعرضت يعني إكمال إلى يعني قد تعرض كل موطن وأنت كان ضروك عالي على أن استخف الله أمرك لكن لا تتمكن من الإنكار فلا يصح فيه أنك تبقى في مكان لا يتمكن أن تبقى في مكان ارتكبوا فيه المنكرات وانت عاجز عن انكارها. لا يمكنهم حتى ان تنصح لهم. او ان تتكلم عن تبين. لا تتمكن من هذا انت تسد الباب ولا شان ان تصلي في مساجد الاخبار زي الفل. يعني من طبع كلام الشيخ السبكي في صلاه صلاه المصابين او كلام حبيبنا ابو شاكر بالفعل يعني يقولوها ايوه ساكنه قائمه على الاحياء الاصوليه تلاقي فيها كلام العلماء الاخرين وان ايه زكاه النهي عن ان ياكل عيدا على الذات او جزئي او مكمل مكمل من شرطه فلا يستلزم ايه فلا يترتب عليه الفساد. فلكن كلام النقد له يعني ايه وجهات اخرى كثيره قد تجعل الامر من باب ايه الحرام نهي وليس الحرام وفي صحيح مسلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت الخمس ان من كان قبل الفتيان يتخذون القبور بيده مخالفه المساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. طبعا كذلك بقى لا يقبل عليك التلباس يقول لك لا لان مش مشروعه مشروعه ازاي؟ انت شوف انت صديق اصحابك كام؟ ها؟ قال الذين غلوا عنهم حزنا عليهم مسيرة اوه في القران والجد وجمال الكلام ده في القران وتقول له كنتوا سالكين تتبعوا الحق وكتاب السنه ما في القران كما لا يفعلوا في الجمهوريه احنا لك اهو طبعا كلام من السنه نحن الكلام بصراحه مع عبيد اولا ما نقول نشوف اولا اني معلوم ان شريعه الاسلام تنسى النقاط حتى لو جبنا من شرائع المقدمة فليس في حد بس خدت شريعة ثم إن الآيات تتكلم من الذي بعدها الذين غلبوا على أبيهم هذه حكاية عنه ودائما كما يقول العلم إن الذين يغلبون على الأمر في الغالب يشاؤون الناس الطغاة المتجبرون الظلمة القواة فليس بفعل أبدا هذا ما كنت ثم هذا مجرد حكاية وليس إقرار هذا الذي حدث لا حجة لهم فيها يعني ده تم على عهد الوليد بن عبد الملك يا واخر القرن الاول وقد كان معظم الصحابه مكتوب غالبا في المسجد وكان هذا له سبب او عهد سياسي لكان احمد بعض اهل البيت يتبعون في سوره الغرفه عائشه فخشى ان يكونوا يرتبون الامر او كذا سرا او شيء من هذا فادخل فهذا ليس لا يعارض ابدا اذا كان عندنا لا يعارض كلام الله وكلام رسوله بكلام الصحابه رضي الله عنهم اذا كان الصحابي تروى حديثا وفعل خلافه فالحجه في قوله وليست في فعله فما بالك بالفعل ليس صحابي وله اسبابه المعلومه ولا يقول الصحابة ولا يقول أحد علماء الإسلام فالكلام ليس في ذلك شيء طبعا ما قلت ما هم دخلوا القبر فلماذا أصلي فيه؟ هذا مسجد له فضيلة ثابتة لا تزول بهذا مسجد له فضيلة والقبر طارئ عليه وله فضيلة من الصلاة في بهذا ثم هو خاص وهذا الطريق عليه هو مصروع هو في فرق بين ترويج كلام فرق بين هذا الكلام يكون صادق ام غير ذلك الشبهات ماشي ما اكثر ان تروج الشبهات لكن شتان بين هذه اثار الشبهات وبين ان تضحى قلوب الباطل والحق. هم نفس الموقف في ناس بترد الناس و ما هو ده بقى دعوه ده مش دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ده دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بس استجاب الله دعوته وده حد حديث دليل اهو على انهم قايمين على امر ايه؟ الى احوال التوحيد انهم على الحق لهذا الباب. نعم على الحق استجاب الله دعوته صلى الله عليه وسلم. ومن اسباب الشرك عباده الكواكب. ده السبب اشهر سبب او اشهر نوعين من الشرك. شرك قوم نوح كان سبب في الغلو في الصالحين وشرك قوم ابراهيم عليه السلام كان في عباده الايه؟ الكواكب. وكان برضه في الاصل البحث عن واسطه توصل وتقرر واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن انه مناسب للكواكب واتباعها. وشرك قوم ابراهيم عليه السلام كان في نوقان من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكه والجن واتخاذ الاصنام لها. وهناك تريد بالصالح يعني عينك ايه؟ كما تكلمت الاول لهم ان دول كان شركهم فين؟ توحيد العباده وكل هؤلاء لم يكونوا جاحدين لايه؟ للخالق وللصانع فيعود على المتكلمين لان التوحيد المطلوب عندهم هو ايه؟ اثبات الخالق التوحيد الايه؟ الربوبيه ويرد عليهم يرد عليهم في تنبيهات ان غالب نشد فلان هؤلاء الامم او هذه الامم كانت تقر بالربوبيه وشد وكان في صرف العباده وهؤلاء كانوا يقولون بصادق انه ليس العالم خادعان، ولكن انتقلوا هذه الوسائط شفعان. وبينت لكم منذ قليل الفرق بين الواسطه الحق اللي هي واسطه البلاغ، وبين الواسطه الباطله اللي هي الواسطه في التخرج والعباده. ماشي؟ شوف كما اكبر عنهم العالم القومي والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وقال تعالى بين هم مقرون، وكان مشكلتهم بين ده كلام اهل مكه مشركي العرب، ما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، يعني هم مقرون بربوبيه الرب. والايات صريحه في هذا، انما هم يعبدون هذه الامداد وشكر تقربهم وصائب. وهي نفس الحجه ملك القبوريين الوقت، يا نفس الحجه ما تغيرت، ما تغيرت. ان هؤلاء مجرد وسائط يقربون لنا، لهم عند الله من الحظ وما ليس لنا. وقلنا هذا كلام باطل لا يجوز، لان الله عز وجل تبارك وتعالى منع الواسطه في عبادته وطاعته. وان سالك عباده عني فاني قريب. لا وسائط بينه وبين الخلق في هذا. ثم بينت لك ايضا ان ده كلام الذين يقيسون هذا بالدخول على الملوك، لابد لك من البلد بواسطه توصلك اليهم وتدخلك الى حضرتهم، ان ده في تشبه والعياذ بالله، وكلام باطل من نفس الوجه. فهؤلاء كانوا طيب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هم يشفعون عند الله، قل تنادون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، هذا الشفاعة ربنا شرك. وبينت لك الشفاعة الحقيقية الصواب عند أهل السنة وعند أهل الإيمان، ولا على قرآن السنة الشفاعة بشروطها بشروطها، فيملكها الله جميعا تطمنه منه، ولا بد أن يأذن لمن يشفع ويرفع للمشروع له تبارك وتعالى. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام على التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله لنبيتنه أهلا. فهؤلاء المشركون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيه وأهلا على أن يقتلوه ويبيتوه ويقتلوه ليلا، ثم يقسموا بعد ذلك أنهم كان يصرف لهم بهذا ما عليك ذلك ما شئت ما كان لا في الآية. وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، قالوا له ايه؟ تقاسموا بالله. تقاسموا. الايمان يبقى هم مقرون بالله، وايمان المشركين اللي عنده محبه شركيه اللي هي محبه معطاء. والذين ايه؟ والناس تاخذ بالله الذين يحبونه كحب الله. فمعنى ذلك انهم يحبون الله حبا عظيما. بل انهم يشركون في محبته. اي يحبون رجاله وشركاءهم كمحبته لله. المحبه مع الله محبه مشركين. المحبه التي هي عباده وصحيحه ان يحب الله لذاته عز وجل وبكل وجه لا يشاركه في ذلك احد. اما ما دونه يحب له لغيره. الرسل عليه الصلاه والسلام نبيهم محمد يحبه لان الله صبر وكرمه تبارك وتعظم ربنا عز وجل وحبك ربنا عز وجل. وقيس على هذا محبة أولياء ومحبة أهل طاعات وبغض معصيتهم الكفار بطرد بكل وجه أو براءة بكل وجه. ثم من براءة زي العلماء قسمة براءة عمل وبراءة عمل. البراءة من العمل من الكفار شيطان وكفار، براءة من العمل وعمل معا. ومن العمل دون العامل اللي هي من المعاصي التي ترتكب من المسلم الذي أصل إليه الإسلام. تحب تبعه نص التوحيد ثم تتبرك به من عدل المخالف للشرع. كل هذا يدور تبع في محبة الله. ولذلك كان أوضح عمر بن عمر الإيمان الحكم له بغض في الله تبع لمحبة الرب جل وعلا. أما الحب مع الله هذه محبة تكشف بس هو العقل. ماشي؟ فهم تقاسمه الشاهد يعني الذي يريد أن يذكره أو يستدل به هو أنه كانوا يؤمنون بالله معناهم كفار وتجمعوا على قتل نبيهم عليه السلام وتامروا وان كان رب العالمين خير سعلاو ونكره ولكن شفت امر لكن بيقسم بالله ولكن دائما المقسم به يكون معظما عند من يقسم به يكون معظما هذا ذل اقدار الثلاثه هذا الاهو هذا المشاكير اهو يعني لا تقول ان المشاكير في البنوك اهو شفتهم في ماذا؟ في صرف وكانت مشكله نبيه معهم عليه السلام انه دعوا لافراد الرب بالعباده انا قلت لك ان راح المعركه دي التي دارت بين الرسل عليه الصلاه والسلام وبين اعدائه الاخوان وغيره كانت على افراد رب العباده ده زبده زبدته ولا صرفه ده قوه رعاه ده الاساس افراد الله بالعباده واحد ولا شريك له اما توحيد الالوهيه فقد خلق الرسل اقوامهم افي الله شك فاطر السماوات والارض هذه مساله على عصر الاستنكار مسألة لا ينبغي المجادلة فيها ولا أن تناقش فيها وإن كان وقع طبعا خرافات توحيد الربوبية قديما وحديثا فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية تتضمن قلت لك من شوية قلت لك إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد كذلك أسماء الصفات توحيد أسماء الصفات يستلزم توحيد الإلهية لان المطلوب لك المعبود بحق لا بد ان يكون موصوفا بكل كمال ومنزها عن كل نقص تبارك وتعالى مساله محسوبه لا بد ان يكون كمال وعشان كده ماشي هذا انتبه تجد ان الذي اشرك في العباده اشرك كذلك في الاسماء الصغرى جعل هذا المدعو خلع عليه من صفات الرب جل وعلا انه ان يدعوه وهو في بعيد ويقول طبعا في عقله لما يسمع دعاءه يبقى اشركه في صفه السمع وان له من الغيب سلطانا به يطلع على امير من الذي يزعم فلو يزعم فانتبه وجعل له نوع من السلطان من وهذا لا يتم لهذا الميت الا بخلع صفات وخلع عليه صفات الرب بعض صفات الرب فاشرع الصفات يسمع وانه يعطي ويمنع ويملك نفسه وهذا والعياذ بالله اذا ما حدش شيء تغير كل الصفات وانا بكتب لك كما قلت لك ايضا ان اقسام التوحيد متلازمه لازم تنفصل انفصالا تاما حتى يشغل ما يشغل على هذا التقسيم لا بل هي متصله لازم تبعضوها ببعض متماثله يا جماعه فعلم التوحيد المطلوب هو التوحيد الالهي الذي يتضمن التوحيد الربوبيه يعني قلت لما اتفقت رب العباده يبقى يتضمن افراد الرب ايه؟ الربوبيه عز وجل فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر من الناس لا يعلمون الى قومه اذا هو يبقى مطلوب. الشيخ لا يتكلم في يعني سوره الروم وراكه وسلطاتيه تكلم عن افراد الرب عليهم دي حتى الفطره. الفطره الفطره من بس مجرد افراد الرب بل وكذلك صدق عباد الله. وعبد الرحمن بن طيب كان كلام جميل في هذا يعني الفطره السليمه ليس فقط تقر بربوبيه الرب بل وتستقبل عبودية الغيب وإن كان الحجة على الخلائق إنما قيمة إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله بخلقه وبعباده وما كنا معرفين عن العادة رسولا لأن الفطر تمجز النسل والشبهات خلقت عمالي كلهم كلهم كلهم ثم نظروا شياطين فاجتالتهم عن ديني عصا طهير من الدين وقال تعالى في الله شك باطل السماوات والارض وقال صلى الله عليه وسلم كل مؤمن مولود يولد على فطرته فهل هو من اقدامه او اصطرامه او من ساله ولا يقدر على امورا ساسجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قالوا معقول وقال الفلاسفه يعني هم زي خلاف بين فطره بين الاسلام يقول عامه السلف ان الفطرات ايه الاسلام لما رجعوا احكامه في المسجد ماشي يا جماعه الخلاف بين اهل الحق اتباع الرسل الذين يأخذون دينهم من الوحيين وبين أهل الفلسفة والضلال الذين أخذوا دينهم من فزلات الأبهام وبلدها الذين يقولون بأن الأصل في الإنسان أنه الشرك وليس التوحيد ده كلام باطل بل الأصل في الإنسان التوحيد كما نص على ذلك الآيات والأحاديث وقد كان الناس على التوحيد عشرة قرون إلى أن حدث الشرك فالشرك طارئ أما الأصل التوحيد الأصل التوحيد هذا الذي بطل الله عباده عليه حنفاء موحدين نائمين على الفضل الحق حنفاء ده كلام باطل يقول لك يقول بواقع الأحاديث والحق ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يوم عظمته عز وجل خلقت عبادي خلفاء فاجتالتهم الشياطين نعم غيرتهم وبدلتهم انحرفت بهم انحرفت بهم عن الحق وعن فلك الذي خلقه الله عز وجل عليه اتوا اليه وزينوه الله فسخفوه وازالوا عنه ما كانوا عليه ليه حصل؟ جاءوا معه في الباطل صاروا دعوهم زينوا ثم خاض الناس وجالوا معه في الباطل اشتالتهم هم زينوا زي ما الشيطان انا ربنا عنه اقبال عنه في القران لو اختيار وما كان لي عليكم من سلطان لا دعوكم فاستجبتم لي هو زين وهم اتبعوا ثم جاءوا بس الله سلامة العبير كما قال ربي جل وعلا من خطين يوم القيامة إلى أحد حكمنا ذريته إلى قليل ثم يخبر ربك أنه صدق على كل شيء فضل فاتبعوه لا طريق من المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله مع التحذيرات والعلم بأنه عدو والأمر باتخاذه عدوا والتحذيرات وتفصيل طرق مكري وكيف ومع ذلك صدق على كل شيء فضل وهذا احنا كان من الرياضة أقول لك قليلة وبالفعل تكون القليل عباد الله المخلص المخلص ابتدى خلاص في يوم من الايام فعصمه الله عز وجل بالكيد الله عز وجل عصمنا واياكم بالكيد ومن مده وشد وشد فلا عاصم منهم الا يعني الا من عصمه الله فلا يعصم بالكيد الا من عصمه ولذلك تجد كما يقول حافظ ابن كثير رحمه الله عن طريقه التعامل مع عدوك الانسي وعدوك الجني فيتكلم يقول في ثلاث مواضع بين الله عز وجل كيفيه المعامله تعامل عدوك الانسي وكيفيه تعامل عدوك الجني للشيطان امرك مع عدوك الانسي بايه؟ بتدين القول والدفع الذي احسن والمعامله الطيبه والاحسان هذا ليه؟ لانه ترجى مودته وفعلا ينقلب الى صديق حبيبه اما الاخر بين الله لك ان تلوذ بالله وان تستغيث به وان تلجا اليه ليعصمك من كيده لانه لا ملجا ولا ملجا لك الا ان تجري وفاته خذ غيره سوره الاعراف سوره المؤمنون وسوره الصيف العدو يسجد العفو والعفو على الجاهلين الجن لما يظهر في الصوت بستعش بالله برضه في المؤمنون ادفع بالذي احسن السيئات اتمنى ان احنا عمر الشرور ايضا ها والذي بعدها قل رب اعوذ بك من همزات من همزات الشياطين في فصيله لا مش كده ادفع لك ازاي ادفع بالذي احسن السيئات ادفع بالذي احسن السيئات ادفع بالذي احسن السيئات ادفع ومن يقال الذين صبروا ومن يقال الذين يصبر على الاذى يصبر لو جاهد نفسه اصبر الشيطان ومن الغلب بس قاعد شوف دي حاسم انتبه لها التعبد بغير ما شرع الله التقرب بغير ما وهكذا تكبر الجسم الدولة بين الثلاث بلاد أسياد منع طرق الوصول إلى هذا. أعتبر كنا مسؤولين هذا عنده مشكلة الآن. كما أنت فاهم الآن. في كل مشاكل كبيرة الآن معركة بين بعض الحرب وهي بصعوبات مباركة أعتقد كتاب وصولنا بين وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يؤكدان او نصر على المعجزات ولم يقل يصفان ليله الفطره فيه الاسلام وفي روايه يبلغ على المله يقرا على هذه المله هذه المله مله ايه؟ التوحيد من ابراهيم من الحنيفيه وهذا الذي اقرا من تصلب والذي تشهد الادله العقليه بصدقه تشهد الادله العقليه بصدقه أعبر بيه بصدق هواي ما قدش الأدلة العقلية بصدق أي أن الإنسان مقبول على التوحيد وعلى أن لا يعبد إلا الله عز وجل لا يعبد إلا الله من أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإيمانات ما يكون حقا وطلب ما يكون باطلا علوم أن القلب يتعرض للوالدين عليه والدان ماشي الوالدات دي قسمان حق وباطل شيء بدل على القلب الوالد اما حق واما باطل مش كله حق ولا كله باطل قد يمشي حق واعظ الله في قلب امه يحدثك بحق خير شيء كذا او لا خلاف من ايه الملك تكون عازم الخير لكن في لمات الشيطان وفي هواك معتدله فالوالدات اما حق واما باطل طيب والإنسان حساس وحساس متحرك الإرادة فلا بد له من أحدهم يعني علوم أنك كإنسان تتحرك طبقا لما يغلب عليك في داخلك من الإرادات أنك تتحرك للإرادة وفعلك نتيجة إرادتك فهذه الإرادات سيتولد عليها تحرك وفعل تحرك وفعل طيب فلا بد من لون فلا بد له من يرجح لاحدهما فلا بد من يرجح يرجح ايه؟ خد بالك لك الخير من الايه من الشر ونعلم انه اذا علم على كل احد ان يصفق وينتفع وان ينزل ويتبرر مال بفطرته الى ان يصفق وينتفع مال الى الصدق ده يدل على ايه؟ على الفطره في الاصل سليمه الفرد تطر عليها ماشي وحينئذ من الاعتراف بوجود الصانع والعمال به هو الحق او الاقيم والثاني فاسد قطعا لانه فعل الحق اعتراف بوجود حب العلا والحق الذي طارت الادله عليه سواء ادله كونيه ادله الفطره ادله العقل غير ذلك الادله دي النقديه كلها تدل على هذا فالثاني هو نقيضه اللي هو عدم اعتراف بوجود الصانع والعمال قطعا فتعين الاول وجب ان يكون في الفطره ما يقتضي معرفة الصانع والمنبه يعني طبق اللي يبقى في الفطرة شيء ترجح وتستقبل تستقبل دعوة الحق تستقبل دعوة الحق وذلك تجد الفطرة التي لم تدنس ولم تعتليها شبهات كثيرة إذا جاء الحق استجابت سريعا إليه والتي دنست توقف فقد تعرف عسى الله عفو عفو فتعين انت الراجل واجب ان يكون في الفطره ما يقتضي وده السبب انك انت مثلا تجد تحت حاله ملعونين انك حينما تدعو رجلا جاهلا جهلا بسيطا فيستجيب سريعا ليه؟ لانه مع وجود الفطره لا زالت اقرب لمعرفه الحق ليس بينها وبين الحق ما يحول كثيرا لان الحالات بينه والحق مش كتير ليس كسبه قليلا فدليله في بالك اقرا اما الذي جاء له جهل وانت نسال الله العفو العافيه وامتلأت ملأ بالشبهات قلبه فهذا ياخذ وقتا طويلا وقد لا يسلم بل لغايه الى ان يسلم الى شرطه نسال الله العفو العافيه فوجب ان يكون في فطرته نبيل ما لم فطرته فهذا طيب الفطره ما يقدر عليه سبحانه وتعالى وبعد ذلك وكل يقرر ايه؟ ان الانسان مخطوط في الاصل على ايه؟ على التوحيد. وبعد وبعد ذلك اما ان تكون محبته انفع العبد او لا. والثاني لازم طبعا من محبه الرب بعد ما اعترف وتقر بوجوده. طيب الثاني هو ذلك المحبه اللي لا بقى عز وجل نافع طبعا، واللي لا ده عكس السن فاسد طبعا. وجب ان يكون في الرب محبه، بل محبته ما ينفعه، محبته ما ينفعه وهو محبه الرب تبارك وتعالى. ومنها انه مفطور على جانب المنافع ونفع المضار بحسب مبالغ اللي احنا بنسميه ده بنسميه ايه؟ بنسميه الهدايه العام. المفطور على جانب المنافع ونفع المضار بنسميه الهدايه العام. ان ربنا فطر كل مخلوق على جلب المنفعه ونفع المضار والتفريق بين المصلحه والمفسده الغالب يعني مش تفصيل. وهذا الذي احتج به موسى عليه السلام على فرعون. لقد ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. هذا اي هذا هو الهدايه العامه. انك تنظر تجد المخلوقات مفطوره على هذا. تامل في كلام كبير. يعني ايه ليس تجد فيها ما فيها بدايات والهجر والعلم. ماشي. وحينئذ ان لم تكن فطره لكل واحد مستقله من تحصيل ذلك بل يحتاج الى سبب معين من فطره كالتعليم ونحن. ايوه نحن هي الفطره لا تستقيل بها. لا تستقيل بها. ليه؟ الشياطين شغال عليها والشباب لا تستقيل بها. ما تستقيلش عليها بالتفاصيل. هي تقول ربها بحسب جمله. لكن التفاصيل ما يعمل به تقول عن طريق الايه؟ الرسل. هي بقى لا تستقيل يعني هي زي العقل. كان عندنا هذه العقلية والعقل السليم صحيح أو صريح شاهد ولا نفي أنه صحيح إلا أن العقل أحيانا إيه يتلوث بشبهات فلا يستجيب. كذلك الفطرة لكن لا العقل والفطرة يستغلان بمعرفة إيه الرب أسماءه وخلاصه. لا لما يحتاج لشيء معين أو السبب معين فهو طبعا التعليم وإرسال الرسل وإرسال كل شيء. فإذا وجد الشرط تفر المانع استجاب لما فيها من المطلوب من ذلك. اذا جاء الشرط الحق البين بدليل بلا غموض بوضوح ببساطه وابى على هذه الفطره هذا هو الشرط وسلمت من المانع الشبهات العارضه سلمت منها استجابت للحق. اما اذا اتى الحق والمنع موجود فلا يحتاج الى وقت حتى تفصل ده مخصوص. وكذلك لو جاء لغير وضوح ولا بيان غير وضوح ولا بيان عشان كده ربنا قال من يرضى منكم بعد حتى يبين له ما يبين يعني ازاي كل الشبهات تبقى حق يتجلى يصبر في الصفه. يبقى كده بقى ليه انت منهج عن بينه وليه عن حاجه عن ايه؟ عن حق. ومنها يقال من المعلوم ان كل نفس قابله للعلم واراده الحق. ومجرد التعليم والتحضير انحط عن العلم. مجرد التعليم لا يوجب علم واداره. لو ان في النفس قوه تقبل ذلك تماما كالارض. الارض لا تربط الا اذا كانت مياه. مش كل ارض ليس كل ارض تلقي فيها نظرتها تربط الا اذا كانت مهيئه لذلك. خد بالك مهيئه. كذلك لولا ان الفطره مهيئه لقبول الحق ما او تعلم او كذا استجاب. زي انت بتيجي تتعلم في واحد مهيئ للتعلم عنده بعض الصفات مهيئه لذلك من حول بها. خدت بالك؟ ايوه صح. مش هيتعلم يتعلم والعلم يتعلم بس لكن لابد من ان تكون ليه؟ خدت بالك ايه؟ ارض مهيئه الشخص المتلقي خدت بالك ازاي مهيئه والا فقد تظل تقرا وتعيد وتبدي عليك وتبدي عليك وانت ايه؟ لا تصل لشيء. ليه؟ عن التأيب للقبول. مش هذا مش موضوع الفطره برضه؟ وده السبب ان العلماء لك تبدا باصغار المسائل قبل ابالغ في التعلم. خدت بالك ازاي؟ وايه ده؟ ملك الموضوع. خدت بالك ازاي؟ انك نبدا بصغار المسائل قبل الكبار. ليه؟ لان انت لما تيجي في المساله الكبيره هو مش مهيئ للتطبيق، فانت بتضيع وقت لجهود وبتضيع عدد. ما ليه بقى صغار المسائل قبل الكبار يعني؟ ولماذا حسابات بلد الانبياء على الكبار مثلا؟ خدت بالك ازاي؟ لو كان كبير يعلمون ويتعلمون الحق اذا كنت تقصون الذين يعلمون ليه الناس صغار المسائل قبل الكبار. ليه؟ ومهيئ للمساله الصغيره. فإذا ما تعلمت هي التي تليها، فإذا ما هي التي تليها. أما إن جئت بالمسألة أكبر من حجمه وأعلى من قدراته وكذا ما تقبلها، لما ضعفه وبعدها وخسر الأرض لم يتعلم شيئا. وإن العبد حول يتنازع عن العقلاء يتنازع عن العقلاء. طيب كنا فين يا جماعة؟ وإلا فلو علم الجماد والبهاء لولا أن في النفس قوة. أيوة لولا أن في النفس قوة تقدر ذلك. وإلا فلو علم الجماد والبهاء قبضا لنا الباب يعني المشابه. ومعلوم أن حصول تكرارها بصانع ممكن من غير سبب منفصل من الخالق، وتكون الزكاة فيها بذلك يعني غض الرب الخالق ممكن بغير اسباب. معلوم ان ممكن الزكاه في الداخليه من غير سبب خارجي تقر بوجود الرب تبارك وتعالى، تقر بوجود الرب عز وجل يكون فيها كذلك. فاذا كان المقتضي قائما بالنفس وقدر على الشعار الشبهات قويه تحول بينها وبين قبول الحق، فالمقتضي السالم من المعارض يوجب مقتضى الزكاة. تكون مسألة يعني يعني هذا العبارة مش هو اللي ينطبق على يعني في حالة اهتمام بالإيمان ده. إن إيه؟ عن المقتضي السالم من المعارض يقتضي إيه؟ أو يوجب مقتضاه يترتب عليه. يعني أنت بتقول لي والله أنا ناوي أعمل كذا بالمية كان أصبح أعمل ولن تفعل بمثل إما في المقتضي الدافع النية مجبرة مش نية مش عسيمة لن تعزم هذا في خلل في النية في خلل في المقتضي، أو خد بالك في مانع منعك. لكن إذا ارتبط لم يكن ثم المقتضي لم يكن ثم موانع، مفيش موانع والمقتضي قوي وموجود وسالم من المعارض يترتب ما ابتغيته أو مقتضى ذلك عليك. انتبه لهذا، عايز أدعو، عايز أتعلم، عايز أبلغ الحق، عايز أعمل دين الله، أريد أن أنصر الحق، أريد كذا أريد كذا، ولا طبعا يبقى إما المقتضي عندك مش في خلل، النية مش جاسمة، مجرد تماني وأحلام، أنت تتأمل وتحلم، وإما أنك إيه؟ في موانع تمنع، يبقى لابد أنك تشوف بقى الأول المقتضي عندك النية قوية ولا مش قوية؟ طيب ليه النية إيه؟ أخبرك كانت جاسمة وما حصلش في الموانع. بلك حتى تتمتع من الوصول الى مقتضاك، لان المقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم ان الفطره السليمه اذا لم يحصل لها من يرسلها، يقول لك ما يرسلها، كانت مقره بالصانع عابده له. اذا خلاص خلص بالتدبير العقلي على الفطره المقدوره على معرفه ومن اهل القمر انه اذا لم يحصل المرسل الخارج ولولا المصلح الخارج كانت الفطره مفروضه للصلاح، لان المقتضي فيها العلم والرغبه والمنع المكلف. ويحكى عن ابي حنيفه ان يمثل به الشفاعه. ماشي يا جماعه؟ هو الفطره اذا لم تتعرض للمرسل الخارج لان الرغبات الخارج لا تشوف ولا تشوف اثارات الشياطين وغير ذلك ولد تتعرض ماشي وما في اكثر مصلح فان المقتضي للصلاح عند من فرات هي الصلاح. خد بالك ما دام المانع المنتبه. ويحكى عن ابي حنيفه رضي الله عنه قوما بهذا الكلام اراد البحث معه في تقرير توحيد الربوبيه، فقال له اخبروني قبل ان تتكلم في هذه المساله عن سفينه في نجله معروفه تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغير نفسها وتعود بنفسها فترسل نفسها وتتضرع وطار جبالها ماشي أو تطرق من فيها وطار شعر كل ذلك بغير ما يدبرها أحد فقالوا هذا محال ولا يؤمن أبدا عقل لا أعمال بلد كيف نحن سياسة يعني أمر لا يقبله عاقل زي تقول أن هذا كلام مثل لو شطر فقال له إن كان هذا محالا في سبيلنا رحمه الله كان حجة وكان يعني زعق فتكفير رحمه الله ورحمه الله فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله إذا كانت عقولكم وفضلت أبدا أن تصدق هذا في سبيلنا لا تصنع وتتحمل المضالع وتحمل المضالع ثم تفرق ثم تعود ثم تذهب وتجيء بلا صانع الله فكيف بهذا العالم بعلوه وسفله كيف به الذي يسير بهذا السير المحكم ولديهم ايات عجيبه تشهد بوحدانيه الله تبارك وتعالى كيف يصدق احد ان هذا العالم قد خلق صدفه أو وجد بغير موجد أو إلى آخره ونحن نبأ وأنتم تحاولون أن تصدقوا مثل هذه الأحكام بسيطة جدا بجوار هذا العالم بمدينة عجائب وآيات باهرة تشهد بأن الله عز وجل خالقه وتربط بلسان الحال الذي يكون أملك أحيانا بلسان المقال بأن الله عز وجل هو الذي خلق وأن الله عز وجل هو الذي يدبر أمره ويسلط شأن هذا العالم فتكتمل قل فلو اقر رجل توحيد الربوبيه الذي يطل ولا يطل ويبنى في كثير من التصرف ليبنى بنقل التوحيد الربوبيه في اثبات الرب الصانع بدون ما يتوجه من عباد الله عز وجل ويجعلون غايه السامرين كما ذكروا صاحب فنادق السامرين لو ابو اسماعيل هرم ماشي وغيره وهو مع ذلك الفرد التوحيد يقتنع بايه؟ اذا فنادق توحيد العباده كان بيعرف راجل مشهور اما دول يبقوا يقبلوا الكلام والراد الكلام عن الاثبات الذات بعيدا عنه كان اخلاص الدين لله وافراده العبوديه تبارك وتعالى وهو مع ذلك ان لم يعبد الا واحدا ويتبرا من عباده ما سواه كان مشركا في كيس ابزار المشركين يعني كاتب يبدا بالربوبيه والمواله في توحيد العباده ولم يتبرا من الفتانه وهو كرجل او من جنسه لذلك قد يبقى فقط لا يبقى مثل هذا ولو مر في نفس هذا هو المحيط المنويه لا يقبل الا بشهادتك ان تعبد الله وحده وان تتبرا من كل معبود باطل تتبرا وده كفر بالضروره في كلمه الله وده معنى لا اله الا الله الاثبات تتبرا من كل الالهه الباطله